تذكر اللحظات اللي بعتني فيها نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها، جيت بحكي ما حكيت ما مدى انت مشيت وما التفت وانا من سبع سما الاحلام طحت. ليه راجع من تبي يعشقك ذاك الغبي اللي كنت انت عيونا وكنت اول من يخونا؟ انتظر ليمات طيب صاحبي.